ومعنى الاستسلام لله للتوحيد هو عدم المعارضة والمعاندة في توحيد الله تبارك وتعالى، لا بالآراء ولا بالتوهمات ولا بما تبديه العقول الفاسدة، لأن الشرع يا إخواني لا أدري هل قلت هذا أم لا، الشرع المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو العلم، الشرع هو العلم والعقل وسيلة للعلم، ولا ينبغي أن تكون الوسيلة حاكمة على الأصل، لهذا لا ينبغي أن يحكم على الشرع بالعقل، وأن ما وافق العقل يقبل وما لم يوافق العقل لا يقبل. هذا إذا كانت العقول سليمة، فإن العقول السليمة لا تعارض الشرع البتة، لهذا قالوا إن النقل الصحيح أبدا لا يعارضه العقل الصريح، العقل الصريح والعقل السليم الخالي من فتن الشبهات وفتن الشهوات، ولهذا كان الشرع دائما موافقا للعقول الصريحة. قد ألف الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الجليل الحاكم درء تعارض العقل والنقل، بين فيه تهافت المتكلمين وتخريف هؤلاء الفلاسفة الذين يزعمون أن للعقل أن يعارض الشرع، ولهذا قالوا بإنكار كثير من الحوادث، منها عذاب القبر ومنها ما يقع من أحوال آخر الزمان، ومنها ما قررته عقولهم من نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه دون جسد، وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا قال المصنف في كلامه القوي جدا، قال: ولا يثبت ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا حق، لأن النفس إذا تعودت على معارضة ومعاندة الشرع فإنها توشك أن تقع فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام أي طلب، فمن طلب فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني أن هناك علوما لا يمكن أن يحاول المسلم إدراكها، ومن هذه العلوم أن يعرف كيفية صفة الله تبارك وتعالى. كل صفات الله تعالى ثبتت بالكتاب والسنة، وأهل السنة يؤمنون بهذه الصفات على حقيقتها كما هي، يؤمنون بها أي يؤمنون بمعانيها التي تدل عليها، لكن يفوضون الكيفية. ما معنى يفوضون الكيفية؟ معناه لا يخوضون في معاني كيفيات صفات الله تعالى، يعني وجه الله لا يخوضون بأنه وجه مستدير أو مستطيل أو دائري أو كذا، لأن هذا علم حرم علينا أن نلجه وأن نقترب منه، لأن هذه العلوم علوم اختص بها الله تبارك وتعالى بها نفسه، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فمن رام كما قال المصنف، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، يعني طلبه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وهذه النتيجة: كل من عاند ولم يسلم، وكل من عارض ولم يستسلم، فإن الله تعالى يحجب عنه خالص التوحيد فلا يكون موحدا مخلصا، وينفي عنه أيضا صافي المعرفة فتكون معارفه مكدرة ملوثة لا يقصو منها شيء، وأيضا يحجب ويحرم من صحيح الإيمان فيكون إيمانه فاسدا، لأن من لم يعتقد الاعتقاد الصحيح فإن إيمانه فاسد ملغى لا يعتبر عند الله تبارك وتعالى. قال: فيتذبذب، ثم النتيجة فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا يكون من هؤلاء الكفار الذين عارضوا الشرع بكلية ولم يؤمنوا بكلية، ولا يكون كسائر المؤمنين الذين استسلموا وسلموا لما جاء عن الله وعن رسوله. وهذا هو الخطان المبين. ويوم القيامة يكون مآل هؤلاء النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بناء على هذه المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى في بيان أن الإسلام لا يصح من العبد إلا على ظهر التسليم والاستسلام، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى استرسل فيه وتطرد فيه رحمه الله تعالى للتأكيد والحث على هذا المعنى العظيم، وهو التسليم والاستسلام لله تعالى. كثيرا ما يقول بعض إخواننا عندما يلجؤون أو يرجعون إلى بعض المناظرات العلمية أو المساجلات العلمية بينهم وبين بعض المتهوكين الذين لهم شهادات عليا في علم الكلام والفلسفة والفصادة، كمن يظهرون في هذه الأيام على شاشات القنوات وما أكثرهم، كثيرا ما يلجأ المسلم إلى اللقاء مع هؤلاء، سيبتدئهم أولئك بهذه الفلسفة. إذا كان المجالس أو المناظر له علم بالدليل والدليل موجود من الكتاب والسنة، فله أن يقع هذه الفلسفات وهذه الترهات بما يدفعها كما دفعها السلف، فإن السلف دفعوا كل الشبه بالسنن، لأن أهل الأهواء والبدع قد يتمسكون بظواهر القرآن ويتأولونها على حسب فهومهم القاصرة، لكن إنما يصادم ويعارض هؤلاء بالسنن، ولا مجال لأهل الأهواء مع السنن. إذا خلي المسلم ولم يكن معه علم بالسنن فلا يملك إلا أن يقول قول الجازم المستسلم لله تبارك وتعالى: آمنا بالله واستسلمنا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخوض في شيء من هذه المناظرات. لأنه كثير من الأحيان بعض إخواننا يعني تلقاه مثلا ما شاء الله بهيئة جميلة، يعني بلحية طويلة وثوب يلقي عليه مهابة العلماء، فيستحي أمام المناظر أن يقول لا أعلم في هذا شيئا، فتجده يخلط ويخبر، ثم بعد ذلك يلجأ إلى ما لا يحمد عقبه. أنا أنصح إخواني جميعا، أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني أولا: لا تناظروا أهل البدع خاصة على المدى، إن هذا من أقبح ما يفعله الناس في هذه الأيام، وهو أن يأتوا ببعض أهل البدع على مرأة من الناس في شاشات التلفزيون حيث يراهم الملايين ويناظرون أهل البدع الكبار من أهل العقول المعتزلة أو الرافضة أو الصوفية الغلاة أو غيرهم، فيناظرونهم أمام الملا، فإن السلف كانوا ينهون عن مناظرة أهل البدع أمام الملا. ثانيا: لا ينبغي لغير العالم أن يناظر، ينبغي عليه أن يقوم من المجلس ولا يناظر، فإن ألح عليه أحد فليقل آمنت وأيقنت بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الدين واضح ولا يحتاج إلى فلسفة كثيرة. فأقول هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى استرسل فيه واستطرد للتأكيد والحث على هذا الأصل العظيم، وهو التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى، والتحرير من ضد ذلك وهو المعاندة والمعارضة وأحسن المصنف رحمه الله تعالى حيث بيّن الآثار التي تترتب على عدم التسليم والاستسلام. هذا الكلام يا إخواني الذي ذكره المصنف كله في معرض تقرير عقيدة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وبين رحمه الله تعالى أن من أثبت الرؤية على خلاف ظاهر النصوص، يعني من أثبت الرؤية بأنها رؤية علمية وليست بصرية، وأن الرؤية رؤية قلبية ليست بصرية، فإن هؤلاء قد أثبتوا الرؤية على خلاف ظاهر النصوص التي وردت في الكتاب والسنة، أو كذلك من تخيل كيفية هذه الرؤية من المشبهين، خيلها بوهم أو تأولها بفهم سقيم كما صنع هؤلاء الذين عقلوا هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. ويقصد بذلك المصنف رحمه الله تعالى نفاذ الصفات أو نفاذ الرؤية، فلا يصح إيمان هؤلاء بهذا الأصل العظيم وهذه العقيدة العظيمة وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قول المصنف رحمه الله تعالى: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. يقصد بهذا أن المسلك الصحيح الذي ينجي صاحبه يوم القيامة ويكون من الفائزين عند الله تبارك وتعالى يكون ذلك كله بترك التأويل الذي معناه صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره. هذا معنى التأويل، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى غيره، أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذا معنى التأويل، لأن التأويل له ثلاثة إطلاقات: يطلق بمعنى التفسير، ويطلق بمعنى صرف الكلام عن ظاهره الراجح إلى ظاهره، أو إلى عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح، وهكذا. فالمسلك الصحيح إذن الذي ينجي المسلم هو أن يؤمن بهذه الصفة كما جاء، لا يؤول ولا يكيف، ويمشي على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات. ذكرنا أن الأشاعرة غلطوا في إثبات هذه العقيدة، هم في الظاهر أثبتوها لكن في الباطن نفوها، لأنهم كثيرا ما تخبطوا وأرادوا الخروج من خطأ المعتزلة فوقعوا في خطأ أشنع منه. تعلمون أن الأشاعرة مسلمهم في العقيدة في إثبات صفات أو في إثبات صفة العلو لله تعالى أنهم ينفون عن الله تعالى الجهاد، فيقولون إن الله تعالى ليس في الأعلى لا في جهة العلو ولا في الجهة المقابلة ولا عن اليمين ولا عن الشمال ولا عن الأمام ولا عن الخلف، فينفون عن الله تعالى الجهة، ويقولون من أثبت لله الجهة فإنه يكفر لأنه جعل الله تعالى في حيث. بناء على هذه العقيدة الفاسدة قالوا إن الله تعالى يرى يوم القيامة، لأن النصوص واضحة في هذا الباب، سواء ما جاء في الكتاب العزيز من قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء تفسيرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي رؤية الله يوم القيامة، وما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في هذا الباب لا مناص لهم من إثبات هذه العقيدة. قالوا إن الله تعالى يرى يوم القيامة لكن في غير جهة، الله تعالى يرى لكن ليس في جهة، كيف يرى؟ قالوا لا يرى لا من فوق ولا من تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا من أمام ولا من خلف. أليس هذا محض نفي رؤية الله تعالى؟ قولوا بلى، هذا محض نفي رؤية الله تبارك وتعالى. إذا قلت لكم عندي الآن شيء لا هو حاضر ولا هو غائب، لا هو أمام ولا هو خلف، لا هو فوق ولا هو تحت، سيقوم الجميع ويقولون هذا الشيء الذي عندك هو لا شيء، لأن العدم هو الذي يوصف بهذا. العدم هو الذي يوصف لأنه لا تحويه الجهة، لا يوجد في الجهة. الله تعالى لا يحويه المكان، لكن أن يكون الله تعالى في جهة فهو الذي دلت عليه النصوص في كتاب السنة، والفطرة السليمة تدرك هذا. فإن الناس إذا حذبهم الأمر وقعوا لله ساجدين، وتعلقت قلوبهم بجهة العلو، يرفعون أكف الضاعة، حتى الكفار الذين لا صلة لهم بالشريعة، فإنهم إذا حذبهم الأمر رفعوا رؤوسهم إلى السماء وسألوا الله تعالى استرارا، لأنهم لم تنفعهم لا المسيح ولا أم المسيح ولا موسى عليه الصلاة والسلام ولا عزير ولا هذه الأشجار والأقمار. إنما إذا حذب الناس الأمر واشتد عليهم الكرب اضطروا للجوء إلى رب العالمين، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين. فالمقصود أن المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم هو أن يثبت هذه الصفة ويترك جميع التأويلات والتأويل بمعناه الذي ذكرناه. فتأويل الرؤية هو تفسيرها، وتفسيرها يكون بعدم الخوض في كيفيتها، هذا هو هذا هذا هذا وتأويل الرؤية. تأويل الرؤية تفسيرها، وتفسير الرؤية أن لا يخوض المسلم في كيفية الرؤية. نؤمن بأننا نرى الله، نسأل الله أن نكون من هؤلاء، نؤمن أننا نرى الله يوم القيامة نراه رؤية بصرية من غير إحاطة. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا هو مسلك أهل السنة والجماعة. وقول المصنف رحمه الله تعالى إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، أي أن إثبات صفات الله تبارك وتعالى وإثبات هذا الأمر العظيم تفسيره هو عدم الخوض في كيفيته. قد يقول قائل قد ثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون عن الصفات أمروها كما جاءت، لأنه قد يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يقرر عقيدة التفويض. قد يفهم من كلام المصنف في هذا الكلام إذا كان تأويل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية والمقصود به الصفات بترك التأويل ولزوم التسليم، يعني بترك الخوض في الكيفيات. أقول قد يفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه يقرر مسألة تفويض كيفية الصفات، كيفية الصفات أو مسألة تفويض معاني الصفات عفوا وليس كيفيتها. ولعل بعضهم يتمسك بقول السلف رحمه الله تعالى عن الصفات أمروها كما جاءت، ونقول قول السلف أمروها كما جاءت أي لا تخوض في الكيفية، لأنه مضى عن السلف رحمه الله تعالى. قد ذكر إمام البخاري رحمه الله تعالى عن الإمام الزهري أن إثبات الصفات يكون بإثبات المعاني وتفويض الكيفيات كما جاء عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى. هذا هو مسلك أهل السنة والجماعة، وهذا هو مقصود المصنف، لأن المصنف رحمه الله تعالى سبق وأن قال في بداية هذه المقالة عن رؤية الله تبارك وتعالى قال ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حق. ما معنى حق؟ أي أنه ثابت موجود عند الله عنده، ثابت موجود يوم القيامة، لكن كيفيته هذا الذي نصوره ولا نقوله فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، وأن مذهبهم وفق بين المعطلة وبين المشبهة بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه. يعني من سلك سبيل غيري أو سبيل من سلك سبيل غير أهل النفي وأهل التشبيه. وأهل النفي هم المعطلة وأهل التشبيه هم المشبهة. أراد المصنف في هذه الجملة أن يبين مسلك أو مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، وأنه وسط بين المعطلة وهم النفاة، وبين المثبتة وهم المشبهة. ومراده بالنفي هنا قوله ومن لم يتوقع النفي، المقصود بالنفي هنا نفي خاص وليس نفيا مطلقا. المقصود بالنفي هنا نفي خاص وليس نفيا مطلقا، ان الله تعالى نفى عن نفسه ما لا يليق به من النقائص والعيوب، هذا المقصود بالنفي. والنفي المفطر في كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله ومن لم يتوقع النفي هو نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لما المعطلة وهم نفاق الصفات جاءوا إلى نصوص القرآن والسنة التي فيها إثبات صفة رب العالمين ونفوها عن الله تبارك وتعالى، قالوا في قول الله تعالى لما لا تسجد لما خلق لما لا تسجد لما خلقت بيدي، وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا المقصود باليد هنا القدره، فنفوا ما جاء عن الله عز وجل في وصف نفسه، كانهم يقولون ضمنا ان الله تعالى لا يحسن وصف نفسه، فان مقتضى كلامهم يدل على ان من تعبد الله بظاهر القران فانه كاذب، لانهم يرون بان من اثبت لله تعالى هذه الصفة على معناها المعروف عند العرب قالوا فإن هذا كافر بالله تبارك وتعالى، ومعاذ الله أن يتعبد الله تعالى بظاهر فيه الكفر، بل إنما أثبته الله لنفسه هو صفته وهو الذي ينبغي أن يعتقد. ولهذا قال المصنف ومن لم يتوقع النفي، المقصود بالنفي المبطل هنا هو نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه ونفي ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتوقع نفي ما أثبته الله ورسوله زل أي أخطأ الطريق ولم يصل التنبيه، لأن هؤلاء النفاة يا إخواني انتبهوا جيدا، هؤلاء النفاة وسائر وسائر المبطلين، النفاة وسائر المبطلين ممن أخطأوا وظلوا سواء في المسائل العلمية أو في مسائل السلوك، دائما يقولون قصدنا طيب، فنفاة الصفات قصدهم تنزيه الله تبارك وتعالى حتى لا يشابه الله أو حتى لا نشابه الله بالمخلوقين، هذا قصدهم، قصدهم في الظاهر السليم، لكن فعلهم هذا يخالف التنزيه، لأن الله تعالى وصف نفسه بصفات الكمال، فنفي هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى يوقعهم في عدم تنزيه الله تبارك وتعالى. هذا مفهوم، هذه الجملة مهمة ينبغي أن تفهموها يا إخواني. قصد نفاة الصفات هو تنزيه الله تعالى. لما قيل لهم لماذا تؤولون صفة اليد؟ أو تؤولون صفة الضحك؟ أو تؤولون صفة الكلام؟ قالوا كي لا نشابه الله تعالى بمخلوقاته، لأن إثباتنا لصفة اليد لله تعالى فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، ونحن ننفي عنه هذا كي لا يشابه الخالق المخلوق. نقول إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفة الكمال، فإذا نفينا عن الله تعالى هذه الصفات التي هي صفات الكمال وقعنا في عدم تنزيه الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى لما وصف نفسه بهذه الصفات أراد أن يبين أنه الله الله الكريم ذو الجلال والإكرام، الله العظيم الكامل في كل شيء الذي لا يلحقه عيب ولا نقص سبحانه تبارك وتعالى. هذا الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى من أن من لم يتوقع نفي ما أثبته الله ورسوله زل ولم يصل التنزيه، وكذلك من لم يتوقع التشبيه ووقع في التشبيه فخشية أو تنزيها لله تبارك وتعالى فإنه أراد أن ينزه الله تعالى كذلك وقع في عدم تنزيه الله تبارك وتعالى ويوصف أيضا بالزلل. وعلل المصنف ذلك بقوله فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بالعود الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. طبعا هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لما قال ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات إلى آخر ما ذكر، هذه الجملة التفسيرية لما سبق ذكره فيها أو هي مركبة من شيئين، أولا فيها إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى وهذا في قوله فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، وأيضا فيه نفي النقائص والمعيبات عن الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طبعا المصنف رحمه الله تعالى يؤاخذ ويستدرك عليه هذا الذي ذكره في الجملة الثانية وهي التي ذكرنا أن فيها تضمنت نفي النقائص والمعيبات. يعارض المصنف رحمه الله تعالى ويخالف في هذا الباب فإن كان رحمه الله تعالى قصد الرد على أهل الكلام لكنه سلك سبيلا ليس عليه السلف الصالحين في هذا الباب. أولا ساق رحمه الله تعالى النفي مفصلا هذا في قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذا نفي مفصل، والنفي الثابت عن السلف نفي مجمل، وأما الإثبات فهو الذي يكون مفصلا على قاعدة قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل. ومذهب أهل السنة والجماعة ومذهبهم في هذا أنهم ينفون عن الله تعالى النفي المجمل ويثبتون له الإثبات المفصل، لكن المصنف رحمه الله تعالى والكمال لله تبارك وتعالى وخصيصة أهل السنة يا إخواني أنهم يردون على من معهم وإن كان مخطئا أو يردون خطأ من كان معهم أو خطأ من أخطأ ولو كان معهم، خصيصة أهل السنة أنهم يردون الرأي المخالف والكلام غير الصائب وإن كان القائل به معهم في المذهب سواء، فمذهب أبي جعفر الطحاوي على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن لما خالف رد عليه علماء أهل السنة وقالوا إن هذه الجملة قد وقع فيها رحمه الله تعالى في الخطأ. أولا قلنا بأنه ساق النفي مفصلا ومعلوم أن طريقة الخطاب الشرعي الوارد عن الله أو الوارد في الكتاب والسنة وهي التي سلكها السلف هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، أن هذا هو المناسب في الجلال والكمال، والله تعالى في أعلى الجلال والكمال، لأنه سبحانه تبارك وتعالى يستحق الأكمل الذي يوصف به تبارك وتعالى. الشيء الثاني الذي يلاحظ على المصنف رحمه الله تعالى أنه حقق النفي بألفاظ حادثة مبتدعة لا يعرفها السلف، أنه حقق هذا النفي المفصل الذي عيب عليه حققه بألفاظ حادثة يعني ليس عليها السلف، بألفاظ حادثة مبتدعة لا توجد منفية لا في الكتاب والسنة، يعني لا نجد مسألة الحدود ولا الغايات ولا الأركان ولا الأعضاء ولا الأدوات، كل هذه الألفاظ لا يوجد لفظ منها في الكتاب والسنة، فهي كلها ألفاظ حادثة. أولا يؤاخذ بأنه نفى نفيا مفصلا والواجب أن ينفي نفيا مجملا على طريقة أهل السنة. ثانيا النفي استعمل فيه ألفاظا حادثة مبتدعة لا وجود لها في نصوص الكتاب والسنة. والسلامة في هذا الباب بل وفي كل باب من أبواب العلم والعمل هي متابعة سند أو سنن كلاهما سواء الخطاب الشرعي. ولأجل هذا نفى علماؤنا رحمهم الله تعالى ألفاظا حادثة جرت على ألسنة الناس سواء في المنابر أو في أو التي خططها الأقلام في الدفاتر، وهذه الألفاظ جرت استعمالها عند كثير من الناس بل لا يسلم منها إلا القليل. ومن هذه الألفاظ لفظ الصحوة الإسلامية، كثيرا ما نسمع في الخطاب الشرعي على المنابر أو في دروس العلم نفرح بهذه الصحوة الإسلامية أو نرى صحوة إسلامية، حيث لا وجود هذه اللفظة، هذا التعبير موجود، أو عبارة مثلا توجه الناس نحو الالتزام المقصود به الاستقامة. طبعا إذا جئنا للمثال ألفاظ كثيرة جدا يعني لا يحتمل المقام ذكرها، ألفاظ كثيرة لا يوجد شيء منها في نصوص الكتاب والسنة، لفظ الصحوة لا يوجد في الشريعة، والموجود في الشريعة العودة إلى الإسلام أو الإفاقة. أقول لفظ الصحوة جاء التعبير عنه في ألفاظ الشريعة في نصوص الكتاب والسنة بمصطلح الاستقامة أو التمسك بالدين، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ. قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وهذه الألفاظ هي التي ينبغي أن تستعمل، ينبغي أن يقال رجع الناس إلى التمسك بالدين أو نلمس أو نلحظ تمسكا للشباب بالدين، ولا نقول صحوة إسلامية. قد يقول القائلون ولماذا أنتم تنقرون في مثل هذه الأفكار؟ نصرعت الأقمار وهم يختارون ثم التي مذهب، نقول والله ما قدر نسلح والأقمار فالحقنا لهذا نبوع لهذا، واللي قدر يلحق الأقمار يروح الأقمار يشوف وش يدير فيه. إحنا الآن نريد أن نحمي ديننا، لأنه يا إخواني ما دخلت الأهواء والبدع والمنكرات والخرافات إلا بسبب هذه المصطلحات. هذا المصطلح يا إخواني مثلا مصطلح الصحوة، هذا المصطلح دل في الحاضر وقبل الحاضر على معان باطلة غير صحيحة، من ذلك أن لفظ الصحوة هي مرتبة من مراتب أرباب الذوق والوجد عند الصوفية، وهو مقام من مقامات الطريق كما يقولون، كما من مقامات المريدين ومنازل السالكين عند الصوفية منزلة الصحوة والسكر، هذه منزله ومقام، من بلغه فإنه يعطى رضا، ما شاء في الكورونال تصوف ولا ما أدري، المهم يعطيه رضا معينة، مقام الصحوة والسكر. لهذا لا ينبغي أن تستعمل مثل هذه الألفاظ الباطلة التي تدل على معاني غير صحيحة، لا ينبغي أن تستعمل في المعاني الصحيحة. ومنها أيضا الالتزام، فإنه مصطلح لا وجود له في نصوص الكتاب والسنة، والموجود في نصوص الكتاب والسنة هو الاستقامة، يقال فلان مستقيم، لأن الاستقامة لا يشارك المسلمين فيها أحد، بل إن في المسلمين من ليس بمستقيم، واضح؟ فإذا قيل فلان مستقيم لا ينبغي أن يتصور أنه يهودي أو نصراني أو بوذي أو من عبد الشيطان أو غيره، بل الاستقامة خالصة للموحدين السالكين منهج الأنبياء والمرسلين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فمن اتبع الصراط المستقيم فهو على الحق المبين، ومن لم يترك الصراط المستقيم لا ينبغي أن يقال إنه مستقيم، ولهذا ينبغي أن يقال فلان نحسبه من المستقيمين، أو فلان نراه على الاستقامة، أو إن فلانا يدعو على طريقة مستقيمة. وأما رفضه الالتزام فإنه أيضا من الألفاظ التي دخلت على المسلمين، لأنه قد يقال شيوعي ملتزم، نصراني ملتزم، ويهودي ملتزم، وصوفي ملتزم، ورافضي ملتزم. لماذا؟ لأنه التزم بعقيدته الذي هو عليها. تجد بعض النصارى ملتزم بنصرانيته، لا يقول المفروع، فإنما لا يقول إلا الذي يزكيه بنفسه أو يزكى أمامه. هذا مستقيم على دينه النصراني، عفوا ملتزم بدينه النصراني. أما الاستقامة فهي خالصة للمسلمين وحدهم. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة، وهو إثبات المعراج. والمعراج في اللغة هو آلة العروج، المعراج في اللغة هو آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان، والعروج هو الصعود. إذن المعراج هو الآلة التي تستعمل في الصعود، فالطائرة معراج، لأن صاحبها إذا ركبها فإنه يصعد بها إلى جهة السماء. لكن استعملها أهل السنة والجماعة في الحدث الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وماذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كما جمعه العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتاب خصصه لذلك. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل، دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البر. هذا هو البراق، دابة اللون أبيض أقل من البغل وأكبر من الحمار. قال: يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني شوف مكان حتى تعرف فيه، يعني يمشي بسرعة المرار، يعني المكان بيشوف فيه حتى تعرف فيه، يدل على السرعة السائقة، هو ما يسمونه الآن في فيزياء سرعة الضوء، السماء الضوئية، والثانية الضوئية والساعة الضوئية، يقدرونها بآلاف الكيلومترات. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. إذن كان الانتقال الأول من مكة إلى بيت المقدس، وهذا الذي يسمى بالإسراء، والإسراء هو السير ليلا، الإسراء في اللغة هو السير ليلا أو المسير ليلا. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها به الأنبياء، يعني ربط هذه الجادة بحلقة يربط بها الأنبياء جميعا. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. المقصود بالمسجد هو مسجد الأقصى، هو مسجد الأقصى. طبعا انتبهوا يا اخوان، المسجد الاقصى دائما يتصور هذاك المسجد في قبه كبيره، لا هذاك مش هو المسجد الاقصى، ليس ذلك هو مسجد الاقصى، ذلك مسجد القبه الكبرى، قبه الصخره عفوا، قبه الصخره، واما مسجد الاقصى فهو من جهه اخرى. قال: فجاءني جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن، اخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الشفاح. ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل: ومن أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. هذا يدل على أن أهل السماء كانوا ينتظرون ويرتقبون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج منا إلى السماء الثانية استفتح جبريل فقيل ومن أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة استفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل قد أرسل إليه؟ قال قد أرسل إليه. ففتح الباب فإذا بإدريس رحب به ودعا لي بخير، ثم قال يقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة استفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فافتتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير، انتبهوا موسى في السماء السادسة، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة استفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وإذا هو مستند، وفي رواية مسند ظهره إلى بيت إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم أو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب لي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان فيلة وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها، وفي رواية ينعتها من حسنها. قال فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 50 صلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي عز وجل فقلت أي ربي خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقال ما فعلت؟ قلت حط عني 5. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك تسأله التخفيف لأمتك. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 5 حتى قال يا محمد هن 5 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لقد رجعت إلى ربي حتى لقد استحييت منه. أخرج هذه الرواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وهذا الحديث فيه روايات كثيرة جدا. المقصود أن مسألة حادثة المعراج قد رويت فيها حديث كثيرة، وهي من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم لم تحدث لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، ولم يرفع أحد إلى المقام الذي رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سدرة المنتهى، وهو أعلى شيء يمكن أن يصل إليه مخلوق. فدل على هذا أو دل على معنى المعراج قول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الحديث الصحيح في تواتر أو نزول الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وقلت أحاديث المعراج كثير منها لا يصح، كثير منها لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد روي فيها الشيء الكثير مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الذي روي في هذا لا يصح. والمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى قصد في إثبات هذا الأمر، وهو عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وإلى حيث شاء الله تعالى من العلا. وكأن المصنف يقول: عروج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله حقا، كقوله: ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حقا. كأن المصنف عندما قال والمعراج حقا، أي قوله وعروج نبينا إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى من العلا حق ثابت عند أهل السنة والجماعة. وجاءت الإشارة إلى عروج النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، في قول الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، في بيان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية كما ثبت في الصحيح، وأنه رآه مرتين على صورته الحقيقية له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، كل جناح يسد الأفق، وهذا يدل على عظم خلق أو خلقة جبريل عليه الصلاة والسلام. جاء ذكر المعراج قلت في أحاديث كثيرة، لكن الغالب من هذه الأحاديث الغالب أنها غير معتمدة، لكن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى هذه السماوات العاليات هذا أمر معلوم من دين الإسلام بالإسراء، لا ينكره إلا كافر جاحد بما أجمعت عليه الأمة، يعني أهل السنة والجماعة، لأنه دلت عليه أحاديث متواترة. لكن هل وقع هذا المعراج أو المعراج، هل وقوع المعراج حقيقة بالروح والجسد أم أنها رؤية منامية؟ الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن إسراء أو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى حيث شاء الله تعالى من العلا قد وقع بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم معا، وهي دلالة هذه الآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب المنام يرى كل شيء ممكن وغير ممكن، صحيح هذا ما يرجع واحد في المنام يشوف روحه يبير، يشوف روحه يدي أشياء كثيرة، إيش ترى إذا قال لهم واحد الآن يقول لهم البارحة كنت في قامة كيف الدنيا وشنو هو ها؟ وين؟ الهند؟ لا لا لا الهند مش الأقصى، الهند رأي لنا ترى قديم انت. المهم إذا استيقظ الإنسان وكنت انت طهران معه في الليل وفي الليل وبعد الدكتور تجده في المجلس يقول لك والله انا كنت في مثلا في الهند كما قال هنا تستغربش عادي يقول له وش شفت المنام عادي، لكن ان يقول لك على بالك امبارح كنت طهران رحت للهند وعاودت لي يقول لك ايش الحاجة رحت بها هذا في الوقت الحالي ترى الان بجد الطيارات وفين صور في الوقت القديم يعني هذه الآية من آيات النبوة وهذه الخصيصة التي خط بها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون إلا بالروح والجسد. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى سبحانه الذي أسرى بعبده، ولفظ العبد يدل على الروح والجسد، لا يمكن أن يقال عن الروح أنها عبد، ولا يقال ولا يمكن أن يقال عن الجسد بدون روح أنه عبد، لكن يقال عن العبد باجتماع الروح والجسد. وهذا من أقوى ما يستدل به على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد. أقول الحق الذي عليها السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به بروحه وجسده، وعرج به إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى من العلا ومن السماوات العلا يقظة لا منام بروحه وجسده، ويقظة لا منام. ولهذا نص المؤلف على ذلك بقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، كي يبين بأن هذا وقع بالروح والجسد، وقع يقظة لا منام. وهذا هو الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى كما قلنا سبحان الذي أسرى بعبده، فإن لفظ العبد يدل على اجتماع الروح والبدن. وتصدير هذه الآية بالتسبيح في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، تصدير هذه الآية بالتسبيح دليل على عظم هذا الأمر، لأنه لو كان بالمنام أو كان بالروح فقط لما سبح الله تبارك وتعالى أو صدره بالتسبيح، لكن تصدير هذه الآية بالتسبيح دليل على أن الله تعالى قادر، وأنه القوي سبحانه تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل تبارك وتعالى ما يشاء ويقدر على كل شيء يشاءه تبارك وتعالى. وأن هذا الأمر وقع بالروح والبدن يقظة لا منام، لأن وقوع هذه الأمور أقول المنام لا في المنام لا يستغرب كما ذكرنا، أما وقوعه يقظة فهو الذي يستغرب ويستنكر. وما يؤيد هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه وتكذيبه وتكذيب قومه له وكاد المؤمنون بهم أن يكذبوه أيضا، لهذا استحق الصديق له الصديق، فإنه ما جاء شيء أو ما جاء به ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وصدقه فيه مباشرة. لهذا لما قيل للصديق إن صاحبك يزعم قال صدق فإني أصدقه في أكبر من ذلك، يأتيه الخبر من السماء وأصدقه فيه ولا أصدق أنه يعرج به إلى السماء، فلقي من ذلك الوقت الصديق. فأقول كاد قلوب المؤمنين أن تنخلع من هذا الأمر العظيم، وروج الكفار لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب في هذا الأمر، لكن الله تعالى خيب ظنهم وخيب كيدهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك فضربت كربة ما قربت مثلها قط، فرفع الله تعالى إلي بيت المقدس لأنهم كذبوه في الإسراء، وهو لم يرى في حياته لم يرى بيت المقدس، ولم تكن هناك صور آنذاك حتى يعرف تفاصيل ما هو موجود في بيت المقدس. قد يسمع قصة عن بيت المقدس وأنه مكان يتعبد فيه له، لكن تفاصيل البيت لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى ذلك المكان، والناس يعرفون ذلك. قال فقلبت قربة ما قلبت مثلها قط، فرفع الله تعالى إلي بيت المقدس أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أن بأسهم به. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عرج به وأسري به بجسده وبروحه. طبعا بعض النفاة الذين يقولون بأن هذا وقع في المنام استدلوا بما ثبت من طريق شريك بن أبي بن عبد الله بن أبي نمر وحديثه فيه واستيقظ وهو في المسجد الحرام، كأنه فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما، لكن ذهب المحققون في من أهل الحديث إلى أن شريك بن أبي نمر بن عبد الله بن أبي نمر وهم في هذا الحديث، ووهم في مواضع كثيرة من هذا الحديث، ونسب هذا لعائشة أم المؤمنين ومعاوية، أو نسب هذا إلى عائشة ومعاوية بن أبي سفيان، وهذا غلط. ويستفاد من قصة المعراج عظم شأن الصلاة عند الله تبارك وتعالى، وأنها فرضت في السماء لا شتائر العبادة، وأنها فرضت بين الله وبين رسوله لا واسطة بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب ربه كفاحا في ذلك المقام العظيم، هذا يدل على عظم شأن الصلاة، على المسلم أن يحرص على أدائها في وقتها بأركانها وشروطها وسننها، ويسعى كل مسلم للتعرف على كيفية الصلاة وكيف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها فرضت عليه، وأن لا يترك شيئا مما ثبت في أفعال الصلاة وأقوالها كي يقع أو كي يتحقق له قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه أيضا دلالة على علو الله تعالى على خلقه، وهذا من أعظم الأدلة أيضا على أن الله تعالى في جهة العلو، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج ثم عرج ثم عرج. ما أدري ما بال هؤلاء النهاد الذين ينفون العلو عن الله ماذا يفعلون بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة. في أيضا إثبات صفات الكلام والتكريم لله تبارك وتعالى وتعليمه لنبينا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وأن التكليم ليس صفة أو ليس شيئا خص به موسى عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث أكرمه ورفعه على سائر الأنبياء والمرسلين وتجاوز إلى مكان فوق ذلك يسمع فيه كما جاء في الحديث صريف الأقلام التي تكسب. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله من العلا حتى سمع صريف الأقلام التي تكسب أفعال العباد. هذه كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكريم الذي رفعه الله عز وجل على سائر الأنبياء أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حري أن يقتدى به، حري أن تتبع سنته، حري أن نجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، حري أن نتمثل شرعه وألا نجاوز حده. هذا نبي الله الكريم الذي رفعه الله تعالى على سائر الأنبياء والمرسلين، دعا ربه مخلصا وتمنى أن يسلم عمه أبو طالب، ولكن الله تبارك وتعالى شاء أن يكون أبو طالب كافرا ومات على الكفر، فهو مخلد في نار جهنم. قد هدانا الله تعالى لهذا الإسلام دون أن نسأله يدخل. الله ألح إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ربنا تبارك وتعالى أن يهدي أباه، لكن الله تعالى شاء أن يكون أبو إبراهيم في النار من أهل الكفر. احمد الله على الهداية، هي ليست في الشطارة وليست في الخبرة، إنها من حسن من الله تبارك وتعالى. حافظوا على هذه الهداية، استقيموا، أسأل الله الثبات على دينه دائما، لا تأمنوا مكر الله ولا تيأسوا من روح الله. أسأل الله الثبات على هذا الدين وعلى الاستقامة على نهج الأنبياء والمرسلين. تسننوا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقوا بأخلاقه، كونوا أوفياء للعهود، محافظين على الأمانات، صادقين في الأقوال والأفعال. هكذا نكون من أتباع السلف الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق المبين، وأسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا بفضله ومنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والرؤية حق لأهل